جبير غريب لأن الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم ما كانوا يجهرون بالبسملة، وهذا فرع، هذا فرع من المسائل. المؤلف أيضا لم يطل فيه كعادته، فإنه يذكر المسائل المهمة لكنه لا يطيل فيها، لأن الكتاب ليس كتابا فقهيا، وإنما يشير لك إلى أبرز ما فيها. هل يجهر بالبسملة أم لا؟ الخلاف مشهور بين أهل العلم، لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال بالجهر بها لاعتبارين، لاعتبارات، لكن من أهمها اثنان. الأول أنه نقل الجهر بها في بعض الأحاديث لكن أسانيدها فيها مقال، وكذلك أيضا نقلت عن بعض الصحابة. والاعتبار الثاني أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن البسملة آية من سورة الفاتحة، فلما كانت آية من سورة الفاتحة وكذا أيضا من كل سورة عوملت كما تعامل الآيات، هذا ملحظ رحمه الله. ومعرفة حجج العلماء مهم جدا، لأن أحيانا الإنسان لا ينظر إلا إلى دليل معين ثم يضعفه فيظن أن هذا هو المتمسك، متمسك أوسع من هذا لهم. والقول الثاني وهو مشهور مذهب الإمام أحمد أنه لا يجهر بها، وهذا الذي دلت عليه الأدلة. نعم، كل أدلة الجهر بالبسملة إما أحاديث ضعيفة صريحة ضعيفة أو أحاديث صحيحة لكنها ليست صريحة.